ملخص كتاب يوم شهر سنة من أخضر.com لمؤلفه أحمد خير العمري. يمتلك الإنسان ذكريات قد ينساها تارة ويتذكرها تارة أخرى، والبعض منها لها تفاصيل في نفسه مؤلمة للغاية كلما رجع أو تطرق إليها، لها بصمة خاصة ملعونة لا تفارق صاحبها كالقرين، تذبحه وتلاحقه وتخرجه عن طوره الطبيعي، تذهب إليه وتتملك منه وإن ابتعد عنها. كم هي مؤلمة هذه الذاكرة؟ أولاً، باب صغير. الصدق هو أول كلمة في قاموس الصداقة بين البشر وجوهرها، ونادراً ما تجده في علاقاتهم، والخطأ هو فهم أن الصداقة فقط لقضاء الأوقات المسلية وتبادل الأحاديث دون أن تتقمص صديقك، تشعر بما يشعر به وتتألم كما يتألم، لأنكما روح واحدة في جسدين، تتنفسان نفسا واحدا وتتشاركان في كل شيء، علاقتكما في الله وبالله لأنكما أخوان قبل أن تكونا صديقين، وكل منكما مسؤول عن الآخر. والأخوة في الله هي البعد الأرقى والأسمى في تلك العلاقة، بحيث تجد نفسك تعاني ألم المخاض كما عانت أمك وهي تلد لك أخا. وكلمة أخ هي أصدق كلمة في العلاقة بينكما، لذا كان الكاتب يتألم من أثر لسعة السياط على ظهره كلما تذكر صديقه عندما وقع في معصيته الأولى، والتي بسببها فتحت أبواب لمعاص أخرى متنوعة استمرت 17 عاما، وهو يحكي معه بعض التفاصيل عنها، وقد تخونه ذاكرته لكونه يريد أن يعرف المزيد والمزيد، ويتخيل أشياء ربما لم تكن من الأساس موجودة قد نسيها صاحبها أصلا. وعندما يقع الإنسان في المعصية الأولى له بعد أن خانته فطرته السليمة، يواجه أمرين وكلاهما يحتاج لمجاهدة أكبر وأعظم، فإما أن يغلق الباب ويتوب عن فعلته، وإما أن يقع في الفخ المنصوب له من قبل الشيطان. فهذه المعصية هي باب صغير لأبواب أخرى قد تغير مجرى حياته بالكامل، إما كسيل عارم يغرق فيه، وإما كسد منيع يقف شامخا كالأسد، كما أنها تترك بصمتها وإن تعددت المعاصي بشهواتها ولذاتها، وتبقى كشبح يراود صاحبها حتى تصبح جزءا أصيلا من شخصيته، تنتصر على ذاكرته وذكرياته حتى وإن تاب وإن طال الزمان. باب صغير قد لا تراه بعينيك المجردتين، ولكنه يفتح أبوابا يعجز عن صدها سور الصين العظيم. هوة تسقط في داخلها إثر زلة قدميك، معصية أولية لا تنسى أبدا. ثانيا، خيط رفيع. يشعر الكاتب بحزن يخيم عليه كلما مر من أمام مدرسة صاحبه وبيته القديم، يراوده شعور بالذنب لعدم استطاعته إنقاذه قبل أن يقع، أن يمنعه من فعلته، ولكنه وقف يتفرج فقط دون التقدم بخطوة واحدة، منتظرا دوره حتى يلحق بصاحبه وأقاربه الذين سقطوا في الهاوية، لكنه استعصم بنور الهداية، لم تزل قدماه بعد، لم يكن يدرك في ذلك الوقت الحقيقة الكافية والعقاب المنتظر، لأنه ضل طريقه في ربيع شبابه واكتفى بمشهد المتفرج. وفي فترة الثمانينيات من عمره تذكر وهو يقلب بين ذكرياته العذبة وبراءة طفولته وبساطة الأشياء ونقائها كالخير والشر تماما، ومعرفته للحياة على حقيقتها لحظة زلة قدم صاحبه. ورغم مرور الزمان وتغير الأشياء من حوله، فإنه تمادى في المعصية بأشكال شتى غير مكترث للآخرة، لم يدرك أنه يغوص تباعا في تلك الهوة العميقة وتكون نهايتها معروفة، مضى يتلذذ ويستمتع مع أقرانه الذين جروه من عنقه بالسلاسل والأغلال، أوهموه أنه أمر طبيعي لا حرج عليه إن فعلها ولو لمرة واحدة. لم يدرك حينها أن من يهن عليه مرة يسهل عليه الهوان مرات، فيشعر بألم شديد يضربه. لسعة السياط على ظهره كأنه هو، لأنه يعرف جيدا، يعرف نقاء سريرته وصفاء فطرته وأصالة معدنه الذين بقوا كما هم رغم كل تلك العتمة وكل ما يفعله من كبائر معاص لم تطغى عليهم رغم مرور أعوام كثيرة. مضت أيام تثبت أن الصحيح لا يصح دائما، ربما يسقط ثم يتوب، ربما يسقط ثم ينوع ويتلذذ بمعاصيه. فأبونا آدم عليه السلام سقط رغم فطرته السليمة وسريرته النقية، سقوطا لم يمنعه منه أحد، ينال من حظه الصالح والصادق والمؤمن، لا يستثنى منه أحد، قد ينتهي بهم المطاف إلى الدرك الأسفل من النار أو الفوز بالجنة إن تاب، والفائز من يتوب. ثالثا، انقطاع عن الصلاة. تعلم صاحبه الصلاة من صغره من نفسه وبنفسه دون مساعدة من أهل بيته، حتى أنه إذا أتى ضيف إلى البيت ينادونه ليعرفه اتجاه القبلة، يصلي منفردا دون إلزام خارجي ودون الانضمام إلى الجماعة ذات الحصن المنيع. ولكن في لحظة ضعف وانقياد لشهواته تمكن الشيطان من قلبه فانقطع عن صلاته وأعد عدته فغير مجرى حياته، فمن مصل للفروض في أوقاتها إلى من وقع في الزنا وشرب الخمور، وكم من تربص ننفذ نحن منه. ترتيب طبيعي ومنطقي لقلب ميت تمادى في غفلته وأغلق باب قلبه عن نور ربه وحبس نفسه في بئر المعاصي والكبائر. فقد قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. معادلة محسومة حقا، عليه غمامة لا يراعي مراقبة الله في قلبه وضميره وذكره، لذلك وقع فريسة مستساغة للشيطان حتى يأتي يوم عما قريب فيندم فيه. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولكنها أمنية متأخرة جدا بعد فوات الأوان. هناك ملايين من البشر يصلون صلاة متقطعة فردية متأخرة، ليس إلا حركات روتينية أشبه بالطفل السوداني المتضور جوعا وعطشا وهو زاحف على الأرض ليصل إلى مخيم اللاجئين، وأمامه كيلو متر واحد فقط ليصل إليه، بينما على الجانب الآخر ينتظره طائر كاسر ليموت ويصبح جيفة ليأكله. هكذا هم من يزحفون ببطء من أجل النجاة من النار على طريق خاطئ، حيث لا علاقة لهم بالله سوى صلاة ممزوجة بين السهو والغفلة، والطائر شيطان كاسر ينتظر فريسته حتى تسقط تلفظ أنفاسها الأخيرة لينقض عليها ويفترسها مورثا إياها موتا محققا نتيجة البعد عن الله. فهم أحياء وقلوبهم تنبض ببطء في سكتة روحية ليست موتا بيولوجيا، أموات غير أحياء. سيناريو مكتوب لكل البشر، ينجو منه من عرف مصيره في النهاية ومن يراقب الله في كل كبيرة وصغيرة. ولكن المحزن حقا أن من يسقط هم أحب الناس إلى قلوبنا، زلت أقدامهم وتعلقوا بغفلتهم وزحفوا بها إلى بئر عميق. رابعا، وبئس القرين. للشيطان ألف وجه، معظمها أوجه محبوبة جذابة ذكية مألوفة لا يتشخص فيها بصورته الحقيقية، بل يتمثل على هيئة بشر يحمل بعضها ملامح البراءة والنقاء. إذا أردت أن تراه قلب في ذكرياتك وفي ذاكرتك وتأمل في صورك القديمة وفي وجوه من كنت تعرفهم من أصحاب وأصدقاء، فتمعن وركز جيدا. من مهد لك طريق البداية؟ من جرك إلى معصيتك الأولى؟ من ألقى بك في تلك الهاوية؟ تأملت؟ هل رأيت الشيطان بصورته التقليدية التي تعرفنا عليها منذ صغرنا؟ قرنين في الرأس ولحية مدببة بملامح شريرة؟ لا، لن تراه، سترى فقط صورة ذلك الطفل الصغير المتضور جوعا تملأ ذهنك وعينيك، تراها في شريط حياتك كلها، فكلها مقدمات لمشهد السقوط الأول في حياتك تتربص بك. سيناريو من ثلاثة مشاهد: انقطاع عن الصلاة، ثم انقضاض الطائر الكاسر على الفريسة، ثم السقوط في المعصية التي فتحت لك باب الهاوية. شياطين بأقنعة مألوفة لأصحاب السوء الذين تراهم وكأنهم نجاتك، يحفزونك ويساندونك، بل يشجعونك لتفعل فعلتك الأولى. ولو كنت تعلم ما في نهاية الأمر لذهبت على الفور وقلت آمين، فقد ساقوك إلى جهنم وردا، لأنك انقطعت عن الصلاة بسببهم وارتكبت ذنوب الخلوات ونسيت أن الله يسمع ويرى وإن أغلقت ألف باب وباب، وأن هناك كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تعلمت الصلاة وانقطعت عنها بنفسك أيضا، ولكن لأجل من؟ بقيت أسيرا لنفسك عبدا لها، وأسيرا لشهواتك وللذة المعصية. بالغت في معصيتك وأنت تعلم أن الله قد شرع فيها القتل. تجاوزت حدود الله تحت مسمى العادي والطبيعي. لو تعلم حقيقة الأمر لتمنيت أن تكون نسيا منسيا لتنشق الأرض وتبتلعك ولن تفعل فعلتك، فكيف لقلبك أن ينسى؟ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كيف؟ خامسا: يا حسرة على العباد. ستذهب إلى الله عاريا تماما كما ولدتك أمك، ستذهب إليه بصحيفة أعمالك وستقرأها بنفسك، ولكنك أعددت نفسك للقاء آخر مكثت فيه في تيه وغفلة وضياع. يا مسكين، شبابك أفنيته في معاص وكبائر. الفرق بينك وبين الحيوانات أنها تمارس حقها الطبيعي، بينما أنت تخترق القانون الذي وضع لك تحت مسمى العادي والطبيعي وتدوس عليه. ستشرق الشمس من مشرقها وتغرب من مغربها، كل شيء بإحكام، ولكن النفس اللوامة تجلد الذات طيلة 17 عاما وأنت تمضي في معصيتك. ما الفائدة من اللوم إذن؟ خدعوك فقالوا إن الأمر ممتع، ولم ترى آثار السلاسل على عنقك وآثار السياط على ظهرك وآيات الله في قلبك؟ تجاهلت صوت النحيب الذي دفعك إلى الصلاة من نفسك رغبة في إنقاذك من السقوط؟ أرغبت في التوبة حقا وبكيت ولكن أصحابك أسروك بكلامهم المعسول؟ تربصوا بك حقا؟ الرائحة التي تفوح من جلدك وجسدك الميت لن تغطيها العطور ولن يمحوها أنواع الصابون وكثرة الاغتسال، ولن تكفيك المياه الموجودة على سطح الأرض، ولن تزيل آثار الجنابة. أتعلم شيئا؟ بدمعة صادقة فقط من قلبك تعيدك طاهرا، دمعة توبة صادقة تنزل على قلب ميت من أثر المعصية فيندم ويعقد العزم على عدم الرجوع إلى حياة التيه، إلى حياة 17 عاما من زهرة شبابك. أنت لا تعلم هل كان سقوطك بطيئا أم أن النزول إلى الهاوية عميق. مثلما بدأت سنوات التيه في يوم من السنة، انتهت أيضا في يوم ما من شهر ما من سنة ما، ليبدأ عطر التوبة يفوح منيرا الوجه ومغيرا الشكل تماما، فتحس بحلاوة الإيمان وقلبك يدق عائدا إلى فطرته السليمة وإلى صراطه المستقيم، شتان بين الماضي والحاضر. ينزل الله في كل ليلة من ليالي 17 عاما في الثلث الأخير من الليل لعباده مجيبا لمن يسأله ويدعوه، غفورا لمن يستغفره، يتودد إلينا بنعمه ونتبغض إليه بالمعاصي. قد تمل أنت وهو لا يكل ولا يمل سبحانه وتعالى، رحيما بنا لا يغلق أبوابه أمام عباده وإن تعاظمت ذنوبهم، ولا يرد عبدا تائبا وراجعا إليه. وختاما، لا يحكي الكاتب حكاية صاحبه، بل حكايات البشر ذوي الأصل الطيب والمعدن القوي والقلب النقي ممن لا يجدون لهم منقذا، من انتكسوا وضلوا الطريق وحسبوه دون عودة، أو لم يعرفوا من الأصل أنهم على الطريق الخاطئ. فالتوبة فقط ليست كافية، وإنما المذنب حقا من عرف مقدمات السقوط ولم ينتشل أخاه من الضياع، فهي أياد متكاتفة كانت تستطيع إنقاذ البشر، لكن كل منا يكتفي بنفسه ولنفسه. يا مسكين، هم يتربصون بك وأنت لا تدري لاهيا وعابثا، وأنت لا تعلم في أي فخ ستقع، فقد أوصلوك إلى الجحيم وسقطت في الفخ دون صرخة استغاثة يا الله.